نعمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها حتى